دقيقتين، ثلاثة، أربع، فبقي المريض إذن 4 دقائق أو أكثر قليل بدون أكسجين، بدون هواء، فتوقف قلبه. أما يعني قمنا بما يلزم لإعادة ضربات القلب، لكن علمنا أن المريض انتهى، أنه في الأصل سيء جدا، فأتت هذه القضية الخطرة، فعلمنا أن المريض انتهى. فقلت للجراح ربما هذه الأنبوبة التي كانت تصل إلى المعدة مسدودة، لذلك تراكمت هذه السوائل. قال لي يا أخي ما في أنبوبة، الأثر غير موجودة. والله كأنني كنت أراه، يعني كنت متأكد أني أرى هذه الأنبوبة، ومن المفروض أن تكون موجودة قبل البدء بالتقرير. قال نعم، لكن نسينا أن نضعها نحن. والمقصود بنحن يعني رئيس قسم الجراحة المسؤول عن هذا المريض وأفراد القسم، كلهم نسوا أن يضعوا هذه الأنبوبة. وأنت معه؟ وأنا معه. ليه؟ نسيت، لأنني خير إلي أنه يملك وأن عنده هذه الأنبوبة. كيف يعني خير إليه؟ هكذا خير إليه. هي قضية مادية مش قضية نعم. فكرية. هكذا خير إليه. حتى بعد انتهاء من العمل، كما قلت للأخ الجراح، ربما كانت هذه مسدودة. قال لي أخي هذه ليست موجودة بالأصل حتى تكون مسدودة. قلت له والله لم أنتبه، وكأنني يعني كنت أراها موجودة، والمفروض أن تكون موجودة حتى نفرغ المعدة حتى لا نقع بهذه المشكلة. وقال هو في الأصل يعني ميت، أو في الأصل يعني بحكم الميت. قلت له نعم، لكن عملكم الجراحي كان لإسعافه، وإلا لما كان يعني لما كان هناك ضرورة لتخديره وعمل لازم، طالما يعني يئسنا منه. فأنتم لم تروا هذه الأنبوبة ولم تضعوها، وأنا كذلك. وبدأ طبعا توفي بعد يومين أو 3 أيام، مات توفي. فأنا يعني فكرت إنه كيف بعد يومين تاني؟ مو بعد ما عملت له الإبرة؟ إيه نعم، هو نحن مسدنا القلب فرجع إلى ضرباته، لكن بشكل غير منتظم. فنضع المريض تحت أجهزة تساعده على الحياة، إلى أن يعني يرتخي القلب نهائيا وينتهي العمل الطبي. فأنا فكرت أنني يعني شريك معهم بهذا الإهمال، وكان علي أن أضع هذه الأنبوبة وأفرغ ما في معدتي، ثم أقوم بالتخدير حسب الأصول. فهذا فاتني. قلت لإخواني يعني ألم نخطئ في هذه القضية؟ قال نعم جراحي. قالوا نعم أخطأنا، ما وضعنا هذه الأنبوبة. قلت سبحان الله، يعني 4 5 أشخاص يخطئون ولا يخطر ببالي. قال نعم هذا الذي حدث. قلت له أنا أيضا يعني نسيت، ويظهر أنه شريك يعني في قتلي. هني طبعا قال يعني هني برر الموقف انه خلاص هذا المريض الذي كانوا يودون عمله من باب النفل لا من باب الفرض يعني. فتقريبا بهذا الاختصار اخبرت الاخ عبد الرحمن عبد الخالق هل علي شيء؟ قال لي شعرت انك يعني قد اخطات،

طبعا من خلال مقاييسه العلميه اقتنع ما ياتي مطر غدا. اي نعم. هل يؤثر على عقيدته بالنسبه لهذا الحديث؟ لا ما بيأثر. ما يؤثر على عقيدته؟ ابدا. جزاكم الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا بشوف بالنسبة لهيك حادثة ليس لها حكم القتل خطأ، لأن هذا الخطأ وقع من متخصص، والرسول عليه السلام كان يقول من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن، فمن قتل مريضا يعالجه وهو ليس المعالج من اختصاصه هو الضامن، أما سواه فليس كذلك. لكن أنا شايفك صيام شهرية متتابعين ما أثروا فيك يا أبو عمار. أبدا. هذا صحيح بارك الله فيك. أبدا. بينما أنا صمت 40 يوم خسرت 20 كيلو. أنا نقصت من 103 إلى 101. ثم في الشتاء يعني تم هذا الصوم. لكن لا يخفى عليك بأن الصيام غير صيام يا شعبان الحقيقة. صيامك شرعي. أنا صيامي طبي. يعني أنت ما شاء الله كنت تسحر وإيش تقصر مساء تعود ما فاتك في أثناء النهار، لذلك ما تغير معك الوضع. ما تغير معك. أنا صمت على الماء وبس. نعم. والله شيخي أردت أسألك سؤال فيما ورد من طبعية سؤاله. ذكر أنه ممكن أنه إحنا نعيشه طبيا مثلا يومين أو أكثر. السؤال هنا انه في احيانا المريض بيكون ميؤوس من حالته تقريبا، فبيبداوا يعيشوه عن طريق اجهزه معينه، قد تستمر هذه الاجهزه شهر شهرين ثلاثه اربعه سته اشهر وهكذا. ويمكن الطبيب الدكتور بيزود عليك كمان. أيوة. ربما سنه وسنتين ثلاث سنوات. أيوة. يعني المريض فبيقول الاطباء أيوة. اذا انتزعنا هذا الجهاز بيموت هذا الرجل، قد يموت في الغالب يموت خلينا نقول. أيوة. فهل شرعا يجوز انهم ينزعوا هذا الجهاز ولا يكونوا في هذه الحاله او ماذا يفعلون؟ هل شرعا يجوز ايش؟ ابقائه بهذه الحاله بين الحياه والموت بهذا الجهاد، ام انهم ينتزعوا الجهاد ويبقوا الامر لله سبحانه وتعالى؟ اذا وضعوا الجهاد ما بيصير يقيموه. وصح السؤال هل يضعونه؟ نعم. هل يضعون الجهاز؟ بكلا الامرين، اذا لا يجوز وضع، نفهم شيء واحد، اول شيء انه ما يجوز وضعه يعني في الحاله. لا بقول لك في احتمال من احتمالين. بالنسبه لهيك مريض في ظني، وهي الطبيب حاضر وكما يقال حيفتى ومالكه في المدينة، فأنا ليس لي أن أتكلم فيما يتعلق بما ليس هو من اختصاصي، لذلك منقول حالة مثل هذا المريض ما يكفي أن يحكم عليه طبيب واحد، لابد من تشكيل لجنة من أطباء. هذه اللجنة إذا غلب على ظنها أن الأجهزة هذه الحديثة ممكن أن تنقذه من الموت وضعت، وإذا غلب على ظنها أنه هذا لا ينقذه من الموت ولكن يخليه يعيش يوم يومين، جمعة جمعتين، شهر شهرين، وبالأخير لابد من أن يركض الأنفاس الأخيرة. في هذا الاحتمال الثاني ما بتعطوا الأجهزة وبيتركوه يموت موتة طبيعية. إذا المناط غلبت الظن. طيب في إذا حصل هذا بدون أن يعلموا الحكم الأول، وحصل أنهم وضعوا إنسان تحت هذا الجهاز، ثم تبينوا أنه لا يمكن، يعني يضرب الظن أنه إذا انتزع الجهاز هذا الإنسان سيموت، ينتزعوه؟ إيه، هذا غلبة الظن. نعم، لكن كان عليه مقابل. يعني انتزعوا هذا الشيء. إيه نعم. أولا يكون معذر في هذه الحالة اللي. لا دكتور ما بيقى أكثر أنت. الحمد لله. الحمد لله. في وقت الله. الحمد لله. سبحان الله يا شيخ أصبح لما نستعرض القصة. أنا يعني هي قبيلة مطمئنية لفترة الشيخ عبد الرحمن. لأنه هو صاحب اختصاص وهو بيعالج. لابد أن يكون في له يعني شيء من لأنه هذا بيعالج فيه. طب يعني هو تفريغ هذه السوائل سبب حصول التفريغ الإعطاء هذه المادة المحتقر المحطي الأنبوب، يعني سبب إخراج السوائل كان مفيش عطاء الجن شاب. سبب إخراج السوائل من معدته هو لعبي وحركاتي في فمي فسبب عنده إقياء. أي يعني أنت السبب اللي خلاه؟ نعم. يعني لو لم تلعب بفمه كان بقي على حالته. كان بقي على حالته. سيئة لكن بقي على حالته. والقضية أنني لو حاولت أضع البشير أو الركوب قبل التخدير فكمية السوائل كان هو دم حوالي 3 لترات دم قاني. طبعا مع سوائل ثانية من أثر العملية السابقة كل أفهمه يعني نفس النتيجة هي تقريبا. بس هون نقول نحن قمنا بالخطأ، حلقة رقم واحد وما افتكر ما عندنا إمكانيتين. أما إهمالنا لهالحلقة هي انتقلنا لحلقة ثانية. تطمين الصناع اختلفوا. الصانع أهلك شيئا أثناء صنعه إياه، فهل يضمن أم لا؟ ويضربون على ذلك أمثلة كثيرة. مثلا ثوب قدمته للخياط، عوض ما يقصه على طولك قصه أقصر من ما أنت عندك إياه، أخطأ. ثوب أبيض قدمته للصباغ عشان يصبغ لك يا بلون ما، عوض ما يصبغ لك يا حرق لك يا، وعلى ذلك فقيس. ساعتي مثل حكايتي، قدمت له الساعة عشان يمزح لك اياها، في اثناء المسح فلت الفك من ايده وراح كاسر دولاب او بسنان او ما شابه ذلك.

ليس له. والمسألة فيها قولان. الحنفية يقولون ما سمعت، والشافعية يبيحون نكاح بنت من الزنا، وهذا خطأ، لأن الشعر الحكيم حرم على الرجل أن يتزوج ابنته في الرضاع لمجرد أنها رضعت 5 رضعات فأكثر من حليب زوجته. هذا الحليب الذي هو سبب لانعقاد الحليب في تأتي المرضعة، فكيف يبيح الشارع الحكيم للرجل أن يتزوج ابنته وهي من صلبه مباشرة بدون واسطة الحليب تبع الأم؟ ولذلك كان رأي الأحناف هنا أقرب إلى الصواب من رأي الشافعية الذين وقفوا عند قاعدة تقول، وهي صحيحة بصورة عامة لكن لا يستطيع تطبيقها هنا كما لما ذكرنا. تلك القاعدة تقول الحرام لا يحرم الحلال، أو زنى بالمرأة وهذه البنت ما في نص في تحريمها عليه، فإذا منطبق القاعدة الحرام زنا بأمها لا يحرم البنت. وعرفتم الجواب المقصود بالرضعة؟ كيف؟ المقصود بالرضعة؟ المقصود بالرضعة الجلسة التي تجلسها الرضيعة على ثدي الأم حتى تبتلي، وعادة الرضيع يمص شوي بترك شوي بداعب الثدي حتى يبتلي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وآخرته. شيخنا أسألك سؤال. مبين ان السؤال طويل البال. الله، نعم ان شاء الله بالك اطول يا شيخ. يخص الحديث. تفضل. الحديث الذي في الترمذي وهو يتعلق بالقينات وشراهن، يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. ما درجة هذا الحديث في الصحة؟ وما معنى ثمنهن حرام؟ هل البيع المقصود فيه أو الإجارة؟ الحديث ثابت في مجموع طرقه. سمعتني؟ نعم نعم. المقصود بثمنهن حرام، نعم، يعني إذا باع سيد القينة وهي العبدة التي تغني، نعم، باعها للزبون على أنها مغنية،